ثم غسل وجهه ثلاثا. ثم غسل وجهه ثلاثا، هل يجب على ذي اللحية أن يخلل لحيته؟ اللحية نوعان، لحية خفيفة تظهر البشرة من تحتها، ولحية كثيفة لا تظهر البشرة من تحتها. اللحية الخفيفة التي تظهر البشرة من تحتها يجب على صاحبها أن يخللها، فيوصل، يجب عليه أن يوصل الماء إلى بشرة وجهه، لأن الترمذي روى عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء. أما ذو اللحية الكثيفة فهذا لا يجب عليه تخليل لحيته، وإنما يستحب له، فإن غسل ظاهرها فقط فهذا ذلك الشيء مجزئ له. لماذا فرقنا بين ذي اللحية الخفيفة وذي اللحية الكثيفة؟ لأنه قد قلت لكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توضأ مرة مرة، ولا يمكن لمن توضأ مرة فغسل وجهه مرة واحدة أن يوصل الماء، إذا كانت لحيته كثيفة لا يمكن أن يوصل الماء إلى بشرته، هذا لا يمكن بالمرة الواحدة، ولا سيما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كانت لحيته تملأ ما بين منكبيه. فلهذا قال ابن عاشر رحمه الله خلي الأصابع اليدين وشعر وجهين إذا من تحته الجلد ظهر. خلي الأصابع اليدين وشعر وجهين إذا من تحته الجلد ظهر، يعني إذا لم يظهر الجلد تحت ذلك الشعر فليس يجب عليه أن يخلل لحيته. نعم. ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين. ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ولم يذكر بأي اليدين بدأ، إنما قال ثم غسل يديه مرتين. وقد أجمع العلماء على أن المستحب للمتوضئ أن يبدأ بيمنى يديه قبل يسراهما، هذا إجماع. وأجمعوا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ كذلك، فكان يبدأ بيمنى يديه قبل يسراهما. وقد روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في ترجله وتنعله وطهوره وفي شأنه كله. وقد أجمعوا على أن رجلا لو ابتدأ في الوضوء بيسرى يديه قبل يمناهما ثم غسل يمناهما أن وضوءه صحيح. نعم. قوله ثم غسل يديه إلى المرفقين، يجب أن تغسل المرفقان أيضا، هذا قول الأئمة الأربعة وأكثر أهل العلم. الذي يتوضأ فيغسل يديه إلى المرفقين يجب أن يغسل المرفقان أيضا، وهذا أيضا مما ينبغي أن ينتبه له الناس، لأن كثيرا منهم يهمل غسل المرفق، والله تعالى قال وأيديكم إلى المرافق. إلى المرافق، إلى هذه إلى من حروف المعاني، هي حروف الجر، هذا في عملها الإعرابي، ولكن لها معاني في لغة العرب. قال إلى للانتهاء والأصح لا يدخل إلا بدليل مثلا، و ومثل من وفي ومع وبينت فاعل جامد بأفعال ثبت، هذه معاني إلى. من معانيها هذه التي تقدمت لي معكم الآن، مع. وكثير من أهل التفسير حملوا إلى في هذه الآية في آية الوضوء على معنى مع، فيكون المعنى اغسلوا وجوهكم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، يعني وأيديكم مع المرافق. إذا كانت إلى هنا بمعنى مع فإدخال اليدين في المرفقين ظاهر لا إشكال فيه، لكن قال بعض أهل التفسير إلى هنا ليست بمعنى مع، إنما إلى على بابها. إلى الأصل في معانيها الغاية، تقول جئت من الدار إلى المسجد، مشيت من الدار إلى المسجد، يعني غاية ممشاك، انتهاء ممشاك هو المسجد، لذلك يقولون إلى معناها انتهاء الغاية. هذا المعنى يترتب عليه شيء في الفقه. إذا قلت مثلا لرجل أبيعك هذا الحقل من هذه الزيتونة إلى تلك الزيتونة، هذه الزيتونة التي أشرت إليها التي هي نهاية ما بعته داخلة في البيع أم ليست داخلة؟ بعتك هذا الحقل من هذه الشجرة إلى تلك الشجرة، أتلك الشجرة داخلة فيما بعته؟ جاء يقول لك شنو تهارش عليها فمن غلب أخذها. هذا محل خلاف بين الأصوليين، يقولون هل ما بعد إلى داخل في حكم ما قبلها أم ليس داخلا فيه؟ هذا خلاف، والخلاف هذا فيه أربعة أقوال سأذكرها لكم. أصح هذه الأقوال أن ما بعد إلى لا يكون داخلا في الحكم إلا إذا دلت قرينة على دخوله، إذا لم تدل قرينة على الدخول فليس يكون داخلا، وعليه فالمشتري لا يحق له أن يقول لك تلك الزيتونة ملك لي، تقول له لا، لأن الصحيح أن ما بعد إلى لا يكون داخلا في الحكم إلا لقرينة. وهنا على القول على هذا الذي ذكرنا الآن في الآية احتاج قرينة، لأن قد يقول لك هذا الذي تلزمه بأن يغسل ذراعيه، ما القرينة التي حاكمت بها علي أنه يجب؟ أنه إذا سمع كلامنا هذا صار فقيا يقول لك المرفقاني ما بعد إلى لا يكون داخلا في الحكم على الصحيح، أحتاج القرينة. فتقول له القرينة هي ما رواه مسلم في صحيحه عن نعيم المجمير قال رأيت أبا هريرة تتوضأ فغسل وجهيه ثم غسل ذراعه ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ثم غسل يده اليسرى حتى أشرع في العضد ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ. فهذه قرينة تدل على أن المرفقين داخلان، أن ما بعد إلى هنا داخل في حكم ما قبلها. ومما يدل لذلك أيضا ما رواه الدارقطني عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه توضأ فغسل ذراعيه حتى مس أطراف العضدين وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا فعل. وهنا لا بأس لطلبة العلم أن أبين لهم الخلاف الحاصل بين أهل الأصول في دخول ما بعد الغاية في حكم ما قبلها. أولا اعلموا أن المغيا يكون بشيئين، بأداتين، بإلى وبحتى، كلاهما يفيدان الغاية. وللأصوليين طبعا هنا إما أن تدل قرينة على أن ما بعد إلى وحتى داخل أو خارج، إذا دلت القرينة على أحد الأمرين فواضح أنه يعمل بها، إذا لم تدل قرينة فيه خلاف. مثال ما دلت عليه القرينة، تقول مثلا لصاحبك حفظت القرآن من أوله إلى آخره، هنا القرينة العقلية في ذكرك الآخر دالة على أنك حفظت القرآن كله، وأن ما بعد إلى الذي هو الآخر داخل في حكم ما قبله الذي هو الحفظ. تقول مثلا وقول الله تعالى هنا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، القرينة يعني الحديث قرينة على أن ما بعد إلى داخل في حكم ما قبله. مما دلت القرينة على خروجه وأن ما بعد إلى ليس داخلا في حكم ما قبلها قول الله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، ثم أتم الصيام إلى الليل، هنا هل ما الذي بعد إلى الليل هل هو داخل في حكم ما قبلها؟ ما هو حكم ما قبلها؟ إتمام الصيام. إذن هل الليل داخل في حكم الصيام، يعني يجب على الصائم أن يصوم بعد الليل أو يصوم الليل؟ ما لا، أنتم تقولون لا، أنا أستطيع أن أقول لكم ما القرينة الدالة على خروج الليل، هي نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الوصال، نهاهم عن الوصال، أمرهم أن لا يواصلوا يعني أن لا يشركوا نهارا وليلا في صوم. هذه القرينة دلت على أن الليل ما بعد إلى يخالف حكم ما قبلها. وكذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم، يعني وإن لم يأكل شيئا فهو في حكم المفطر. فهذه مما دلت القرينة. من ذلك أيضا مما دلت القرينة على أن ما بعد إلى خارج من حكم ما قبلها قول الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسورة، دلت القرينة العقلية على أن ما بعد إلى مخالف لحكم ما قبلها، لأنه لو أمرنا الدائن أن ينظر المدينة ولو في حال يساره متى يطلب دينه إذن؟ نقول له لا، إلى هنا إلى ما بعد إلى داخل في الحكم، نظيرة إلى ميسورة، يعني وخا هو هذا المدين يكون عنده وفاء دينه، فنقول له يجب أن تنظر، إذن يؤدي هذا إلى ضياع حقه، لأنه متى ما أراد استيفاء دينه يقاله فنظرة إلى ميسورة. فهذا مما دلت القرينة العقلية على أن ما بعد إلى مخالف لحكم ما قبلها. وحيث لا قرينة فيه أربعة أقوال من أهل الأصول. أول هذه الأقوال وهو أرجحها وأصحها أن المغيب حتى ما بعد حتى داخل في الحكم، وما بعد إلى غير داخل في الحكم. لماذا هذا؟ وهذا القول هو الذي رجحه السيوطي. لماذا؟ قال لأن الغالب عند القرينة أن ما بعد إلى لا يكون داخلا وما بعد حتى داخل، هذا هو الغالب في تصرف هذين الحرفين. فعند عدم القرينة، عند التردد، يحمل على الغالب من المعهود فيهما. القول الثاني أن ما بعدهما غير داخل. القول الثالث أن ما بعدهما داخل. القول الرابع أن ما بعدهما داخل إذا كان من جنس ما قبلها. مثلا إذا قلت بعتك هذا الحقل من هذه الشجرة إلى تلك الشجرة، ما بعد إلى من جنس ما قبلها فيكون داخلا، وإذا كان من غير الجنس لا يكون داخلا. ثم أتم الصيام إلى الليل، الليل ليس من جنس النهار فلا يكون داخلا. وأرجح الأقوال كما قلت لكم الأول، وقد نظم السيوطي رحمه الله هذه الأقوال الأربعة في الكوكب الساطع بقوله وفي دخول الغاية الأصح لا يدخل مع إلى وحتى دخل رابعها إن كان جنسه ففي ذين، وفي عاطفة الخلف نفي. احنا قلنا حتى، لكن حتى تأتي لي معنى يعني تأتي عاطفة وتأتي لانتهاء الغاية. حتى الخلاف الذي ذكرناه في حتى التي لانتهاء الغاية، أما حتى العاطفة فهذه لا خلاف في أن ما بعدها داخل في حكم ما قبلها. أكلت السمكة حتى رأسها، على كل حال هذا مثال يمثل به النحاة، وإن كنا نحن المغاربة لا نأكل رؤوس السمك ولكن نجري على ما جرى عليه القوم. يقولون أكلت السمكة حتى رأسها، لعل هذا حتى في رمضان عودتني لا يصلح المثال. حتى رأسها ما بعد حتى داخل في، يعني الرأس توا على كل حال. قال وفي العاطفة الخلف نفي، أما وحيثما دل دليل صالح عليه أو عدمه فواضح. نعم.